بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب سباب المسلم فسوق. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن زكريا عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة سباب المسلم فسوق هي في ضمن تراجم عديدة ساقها المصنف رحمه الله في التحذير من السباب والشتم واللعن وعيب الناس إلى غير ذلك من الأمور التي تتنافى مع أدب المسلم وأخلاق الدين العظيمة، وأن المسلم ذا الخلق الكريم والأدب القويم بعيد عن هذه الأمور، حذر منها. ولهذا نوع الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأبواب في كتابه الأدب المفرد في التحذير من السباب والشتم واللعن وغير ذلك من الأمور التي تتنافى مع أدب الإسلام وخلق هذا الدين العظيم. قال: باب سباب المسلم فسوق. سبابه أي شتمه، وذكر أمور على سبيل التنقص له والاحتقار والإزراء به وعيبه، فهذا من الفسق. قال: سباب المسلم فسوق. والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وهو أشد من العصيان، كما قال الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فرتبها على حسب الأشدية، فأشدها الكفر ثم الفسق ثم العصيان، والفسوق الخروج عن طاعة الله. والله عز وجل نهى المسلمين أن ينشغلوا بالسباب والشتائم ولعن بعضهم بعضا، وحذرهم من ذلك، لأن هذا ليس من خصال أهل الإيمان، بل من خصال أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الفجور والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. قال: باب سباب المسلم فسوق. وأورد حديث سعد بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق، وهذا هو لفظ الترجمة، جعل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الترجمة. ومعنى قوله سباب المسلم فسوق أي شتمه والوقوع فيه عيبا وطعنا وقدحا، كل ذلكم فسوق، أي خروج عن طاعة الله عز وجل، خروج عن طاعة الله عز وجل. ومعنى ذلك أن دين الساب ينقص وطاعته تضعف وإيمانه بالله تبارك وتعالى ينقص إذا دخل في هذه الأمور. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم هذا الحديث دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك أن من اشتغل بالسباب نقص من إيمانه بحسب ذلك، ومن تركها طاعة لله عز وجل زاد إيمانه بذلك. من يترك السباب طاعة لله وطلبا لثوابه زاد إيمانه بهذا الترك، ومن فعلها فإن إيمانه ينقص بحسب ما يقع منه من سباب وشتائم ونحو ذلك. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله ويزيد بترك معصية الله، وينقص بفعل المعصية وبترك الطاعة. ومن وقع في السباب نقص إيمانه لأنه فعل أمرا فيه معصية لله وخروج عن طاعة الله عز وجل. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. ثم ساق رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. وأنس كما نعلم كان خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان ملازما له، ولهذا يأتي عنه رضي الله عنه أحاديث كثيرة مبنية على طول الملازمة، على طول الملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكان كذا، وأيضا يقول: لم يكن كذا ولم يكن كذا، فيذكر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأوصافه ونعوته وخلاله، ويذكر أيضا الأمور التي لا يفعلها عليه الصلاة والسلام ولا تقع منه وهو منها على حذر، كما في هذا الحديث قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. وقوله لم يكن فاحشا مر معنا أن الفحش هو القبيح من الأقوال أو الفعال، الفحش هو القبيح من الأقوال والفعال، فكان عليه الصلاة والسلام بعيدا ومتنزها عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولا لعانا أي لم يكن ذي لعن، وليس النفي هنا نفي المبالغة، وإنما نفي لوجود هذا الوصف فيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا لعانا ولا سبابا. والسباب هو الذي يذكر معائب الناس على سبيل الطعن فيهم والقدح والإزراء بهم والانتقاص. قال: ولا سبابا، سواء كان ذلك بالشتم واللعن أو كان بذكر النقائص والمعائب واللمز والوقيعة ونحو ذلك. قال: ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة أو عند المعتبة بكسر التاء أو فتحها، كلاهما صحيح، أي عند الملامة وعند العتاب. فكان عليه الصلاة والسلام عند المعتبة، أي عندما يعاتب أحدا أو يلوم أحدا على أمر ما، يقول: تربت جبينه، ما له تربت جبينه. يقول مثل هذه الكلمة عند المعتبة، وهي كلمة تقولها العرب ولا يقصدون بإطلاقها حقيقة ما تدل عليه، لأن هذه الكلمة يعنى بها أي لازم التراب، والمعنى أي صار فقيرا لا ليس عنده شيء، فيقولونها عند الملامة وعند الغضب ولا يقصدون حقيقة الأمر، ولا يقصدون حقيقة الأمر. فكان عليه الصلاة والسلام عند المأتبة يقول هذه الكلمة، يقول ما له تربت يداه، ما له تربت يداه، ولا يقصد بذلك عليه الصلاة والسلام الدعاء عليه بهذا الأمر، ما له تربت جبينه، ما له تربت جبينه أو تربت يداه. فهذه تطلق عند المعتبة أو عند الغضب أو عند الملامة، ولا يقصد حقيقة هذا الأمر، وإنما هي يؤتى بها من نوع العتاب ومن نوع الملامة. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وقد تقدم الحديث عن سعد بن مالك في أول الترجمة، وفي هذا زيادة وهي قوله وقتاله كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر، أي مقاتلة المسلم كفر، وليس المراد بالكفر أي الناقل من الملة، ليس المراد بالكفر هنا أي الناقل من الملة، إلا إذا استحل دمه، إلا إذا استحل دم أخيه المسلم ورأى دمه حلالا فإن هذا يكون كفرا ناقلا من الملة. أما إذا قاتله على سبيل المغاضبة والعدوان لا على سبيل الاستحلال فإنه ليس بالكفر الناقل من الملة. ويأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إطلاق الكفر على خصال لا يكون المرء بها كافرا منتقلا من ملة الإسلام، وإنما هي كفر دون كفر. ويكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام يكون المراد بإطلاق الكفر على هذه الأعمال التبين أنها ليست من خصال الإيمان، وإنما هي من خصال الكفر وشعب الكفر. فقتال المسلم ليس من شعب الإيمان، وإنما هو من شعب الكفر وخصاله. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أو خصلة من خصال الكفر أن يكون من قامت به هذه الخصلة كافرا. نظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. فهذه خصال نفاق ومن شعب النفاق. ولا يلزم من قيام شيء من شعب النفاق في شخص أن يكون منافقا خالصا من أهل الدرك الأسفل من النار، لكنها من خصال المنافقين، من خصال المنافقين ومن صفاتهم ومن شعب النفاق، ووجودها في المسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا وقتاله كفر، هذا فيه دلالة ظاهرة على أن هذا العمل من الكبائر، كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولا يلزم من ذلك كما قدمت أن يكون فاعل ذلك كافرا. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال. وكذلك قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فسمى القاتل أخا لأولياء المقتول، سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، والمراد بالأخوة أخوة الدين، فلم يخرج بقتله له عن الدين، بل لا زال أخا لأولياء المقتول، ولهذا سماه أخا، قال فمن عفي له من أخيه، والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر ليس بالكفر الناقل من الملة إلا إذا كان على وجه الاستحلال. ثم هذا الشطر من الحديث فيه دلالة أيضا على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك أن وجود هذه الخصلة من مسلم دليل على نقص إيمانه وضعف دينه، وبعد المسلم عن هذه الخصلة واجتنابه لها دليل على أيضا صلاح إسلامه وبعده عن هذه الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنها. نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ثم ساق رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، أي إن لم يكن صاحبه كافرا أو فاسقا حسب ما أطلق عليه من سبه. ومراد المصنف رحمه الله بسوق هذا الحديث في هذه الترجمة التحذير من السباب، تحذير من السباب، ومن السباب الترامي بمثل هذه الألفاظ الكفر والفسوق، كان يقول قائل لأخيه يا كافر أو يقول له يا فاسق أو يقول له يا فاجر أو نحو ذلك من الكلمات، هذا كله سباب، وإطلاق هذه الكلمات في غاية الخطورة، في غاية الخطورة، خطورتها بالغة جدا إذا أطلقها المسلم على أخيه، قال يا كافر أو قال يا فاسق أو يا فاجر أو قال يا منافق أو قال يا زنديق أو قال والعياذ بالله يا يهودي أو قال يا نصراني أو نحو ذلك من الكلمات، كلها من السباب الذي هو من أخطر ما يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا ارتدت عليه، إلا ارتدت عليه أي رجعت عليه كلمته، إلا رجعت عليه كلمته، إلا حارت عليه كما في بعض الروايات، إن لم يكن صاحبه كذلك أي إن لم يكن حاله كما أطلق عليه، إذا كان حاله كذلك كافرا أو فاسقا أو يهوديا أو زنديقا أو نحو ذلك فهو كما قال، لكن إن لم يكن كذلك ارتدت عليه، ارتدت عليه ورجعت. وهذا يدل على الخطورة البالغة للسباب بمثل هذه الكلمات، السباب بمثل هذه الكلمات، يا إما يا كافر أو فاسق أو فاجر أو زنديق أو يهودي أو ملحد أو نصراني أو غير ذلك مما تجري على ألسنة بعض الناس عند التشاتم والتساب دون إدراك منهم للخطورة البالغة التي تترتب على صدور هذه الكلمات، على صدور هذه الكلمات، فهذا فيه التحذير من هذه الألفاظ. نعم. وبالسند عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر، ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. ثم ساق رحمه الله حديث أبي ذر بالسند السابق أشار إليه دون ذكر الله، قال وبالسند عن أبي ذر رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى لغير أبيه وهو يعلم فقد كفر. من ادعى لغير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه، والله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم، فمن ادعى إلى غير أبيه أي انتسب إلى غير أبيه، تخلى عن انتسابه لأبيه ونسبته لأبيه وانتسب إلى رجل آخر، قال وهو يعلم، وهو يعلم. أما إذا كان هذا الأمر عن غير علم منه وعن جهل فهو معذور بجهله وعدم علمه، أما إذا كان عن علم ويعرف أباه حقيقة ولكنه يترك الانتساب إلى أبيه وينتسب إلى رجل آخر غير أبيه يقول عليه الصلاة والسلام فقد كفر. وفي لفظ آخر قال من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. وهذا فيه الخطورة البالغة لانتساب الرجل إلى غير أبيه. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا فقد كفر، فقد كفر هو نظير ما تقدم، إن كان على وجه الاستحلال فهو ناقل من الملة، وإن لم يكن على وجه الاستحلال فهو من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، ويستحق به الوعيد الشديد الوارد في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الواردة في هذا الباب. قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر. ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار. جاء في بعض الألفاظ لهذا الحديث ليس له فيهم نسب، ليس له فيهم نسب، فيكون المعنى ومن ادعى قوما ليس هو منهم أي ادعى انتسابه إلى قوم أو إلى قبيلة أو إلى عشيرة، قال أنا من قبيلة الفلانية أو من العشيرة الفلانية أو من الفخذ الفلاني أو نحو ذلك وهو ليس منهم، ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ أي ينزل ويسكن محله من النار، والمباءة هي المنزل، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه الوعيد الشديد لمن فعل هذا الأمر بأن عقوبته عند الله تبارك وتعالى نار جهنم يوم القيامة. قال ومن ادعى قوما ليس هو منهم فليتبوأ مقعده من النار. وجاء هذا الحديث في لفظ عند مسلم قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وهذا يكون أعم من ادعاء النسب. من ادعى ما ليس له من المال، من ادعى ما ليس له من المال أو غيره فليس منا. وقد عرفنا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا في حديث ماضي، وما في هذه الكلمة من الدلالة على خطورة الأمر. قال ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. ومن دعا رجلا بالكفر، دعاه بالكفر أي نعته به وصفه به سبا له بأن يقول له يا كافر أو قال عدو الله أو قال عدو الله، وليس كذلك أي ليس هو بكافر وليس هو بعدو لله إلا حارت عليه أي رجعت عليه هذه الكلمة. وهذا فيه كما قدمت خطورة التساب والسباب بمثل هذه الكلمات، مثل أن يقول يا عدو الله أو يا كافر أو يا زنديق أو يا يهودي أو غير ذلك مما يجري على ألسنة كثير من الناس عند الغضب، يجري على ألسنة كثير من الناس عند الغضب ولا يدركون خطورة هذا الأمر وما جاء فيه من الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صرد رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال أترى بي بأسا أمجنون أنا اذهب. ثم ساق رحمه الله حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فغضب أحدهما. استب رجلان أي كل منهما سب الآخر، سب الآخر، تبادل السباب. فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخت أو حتى انتفخ وجهه وتغير، حتى انتفخ وجهه وتغير. وهذا فيه أن السباب يشعل جمرة الغضب، يشعل جمرة الغضب في الإنسان، وإذا اشتعلت جمرة الغضب في الإنسان حضر الشيطان، وإذا حضر الشيطان وسمع الإنسان له ولوساوسه وقع كل بلاء وشر والعياذ بالله. فقال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، أي من شدة الغضب. وعندما يبلغ الإنسان بسبب شدة الغضب مثل هذه الحالة يصبح في كلامه وأقاويله يقول أقوالا ربما في ذهاب الغضب عنه لا يرضاها لنفسه ولا يقبلها، لكنه مع شدة الغضب يصدر منه من الكلمات السيئة والأقوال الفاحشة والسباب والشتائم أمورا لا يرضاها عن نفسه، لأن الإنسان وقت شدة الغضب وفوران الدم يصبح يتكلم مثل المجنون، يصبح يتكلم مثل المجنون. ولهذا قيل وهو من أحسن ما قيل في وصف الغضب، قيل أوله جنون وآخره ندم، أوله جنون وآخره ندم، لأن الغضبان وقت غضبه وفورة غضبه حاله تشبه حال المجنون، لأن وجهه يحمر وفمه يزبد ويده تتحرك حركات لا تليق، وربما فعل حركات بثيابه أو بعمامته أو بأمور لا تليق. لو عرضت عليه عندما يهدأ أعماله عند التي كان يفعلها وقت الغضب لما رضيها، لأنها أعمال مجنون ليست أعمال لإنسان عاقل. لو عرضت عليه وقيل كنت تفعل كذا وكذا وكذا ما يرضى ذلك، لكن عندما يسيطر الغضب على العقل ويغلق العقل بشدة الغضب يصدر من الإنسان من الأمور الفاحشة والكلمات السيئة والألفاظ البذيئة ما يندم عليه. ولهذا قيل أوله جنون وآخره ندم، يندم وقت الغضب. ولهذا جاءت السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت، هذا أفضل دواء للغضبان، إذا غضب أحدكم فليسكت، أي لا يخرج أي كلمة وقت الغضب، يمنع الكلام. ووقت الغضب هو يأخذ من الإنسان 3 دقائق 4 5، تختلف من إنسان لآخر ومن الموقف أيضا الذي استثاره. فوقت الغضب يمنع الكلام مطلقا ولا يخرج أي كلمة، مهما استثاره من أمامه. لماذا؟ لأن أي كلمة تخرج وقت الغضب تخرج على غير اتزان وعلى غير اعتدال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت، أي ليمنع الكلام مطلقا، لأنه إن تكلم سيتكلم بما لا يليق. قال: فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. قال عليه الصلاة والسلام: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والحديث فيه اختصار هنا، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا فيه تنبيه أن الشيطان يحضر عند الغضب، أن الشيطان يحضر عند الغضب ويملي للغضبان من فاحش القول وسيء الفعال ويدفعه إلى ذلك دفعا. ولهذا يطلب من المسلم عند غضبه أن يبادر إلى التعوذ، يبادر إلى التعوذ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ينطرد الشيطان، ينطرد الشيطان ولا يتدخل ولا يكون له دخول في الموضوع ويبتعد عن المكان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا أول ما يبدأ به. والأمر الثاني كما قدمت يمنع الحديث، لا يتكلم بأي كلمة. والأمر الثالث قد جاءت به السنة الصحيحة: إذا كان قائما يجلس، قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن سكن غضبه وإلا فليضطجع. لماذا؟ لأنه بهذه الحال عندما يجلس أو عندما يضطجع يبرد ويهدأ وتلين أعصابه وتذهب عنه فورة الغضب، ولا يليق بالمسلم أن يباشر قولا أو فعلا وقت غضبه، كل ذلك في غاية الخطورة. وانتبه هنا، قوله عليه الصلاة والسلام فليجلس، هذا فيه تنبيه للغضبان ألا يباشر أي فعل وقت الغضب، وقوله فليسكت فيه تنبيه للغضبان ألا يباشر أي قول وقت الغضب. الخلاصة أن الغضبان وقت غضبه يجب عليه أن يمتنع من القول ومن الفعل، لا يقول شيئا ولا يفعل شيئا، لا يقول شيئا لقوله فليسكت ولا يفعل شيئا لقوله فليجلس. إذا سكن الغضب يتكلم، وإذا تكلم عند سكون الغضب سيكون كلامه معتدلا. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أحد الصحابة انطلق، وهذا من حرصهم على الخير، انطلق إلى هذا الرجل فأخبره، أخبره بهذه السنة العظيمة، انطلق إليه فأخبره وكان في شدة غضبه، فقال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرشده إلى السنة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لا يزال في غضبه فلم يستجب. قال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. ما استجاب له. ومثل هذا يحصل، وأشد منه يحصل من الإنسان الغضبان وقت شدة الغضب. ولهذا يجب على الإنسان أن يلين لسانه بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندما يبدأ معه الغضب، وإلا فلنعتبر بحال هذا الرجل في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ويفد إليه أحد الصحابة وينبهه على هذه السنة، ولكن فورة الغضب منعته أن يتعوذ، وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. طرده. وهذا كله راجع إلى شدة الغضب التي كان عليها. والغضب أمره خطير، خطير جدا. وكم من المهالك حصلت والمآسي وقعت في قديم الزمان وحديثه بسبب الغضب. دماء ريقت، حوادث في وإصابات بالغة في الوجه وفي العين وفي كلها بسبب الغضب، طلاق، أمور كثيرة جدا تحصل من الإنسان في حال غضبه. ولهذا السنة في حق المسلم عندما يغضب ألا يقول شيئا وألا يفعل شيئا. إذا غضب أحدكم فليسكت، وإذا غضب أحدكم فليجلس، حديثان، وهما من أنفع الأدوية وأعظم العلاجات للإنسان الغضبان مع التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد أيضا في هذا المقام الوضوء، لكنه في حديث في سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعف. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. ثم ساق رحمه الله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، إلا بينهما من الله عز وجل ستر، أي بما هم عليه من الإيمان ولزوم هذا الدين، وكل منهما يردعه دينه وإيمانه عن الاعتداء على الآخر، وكل منهما محفوظ بحفظ الله عز وجل لحفظهما للدين وحفظهما لطاعة الله عز وجل. فإذا خرج عن الطاعة، ومن ذلك ما الوقوع في السباب والشتائم واللعائن ونحوها، هتك الستر الذي بينهما وبين الله عز وجل. وهذا فيه خطورة السباب، خطورة السباب. قال: فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله. خرقه أي هتك الستر الذي جعله الله عليه، لأنه بسبابه أو بقوله الهجر، والهجر من القول أي السيء من القول، فإذا إذا قال الهجر من القول هتك الستر الذي بينه وبين الله. وهذا فيه دلالة على خطورة السباب، وأن من اشتغل بها ضيع نفسه من هذا الأمر العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن حفظا ووقاية وتأييدا ونصرا. فإذا قال الهجر في حق أخيه هتك ستر الله عز وجل. قال: وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. إذا قال أنت كافر فقد كفر أحدهما، هذا نظير قوله في الحديث المتقدم: إلا باءت إلا حارت عليه، أو إلا رجعت عليه، أو إلا ارتدت عليه كما في الروايات. والحديث الذي هنا في إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه ضعف. نعم. أحسن الله. جاءت أسئلة في قضية الكفر هنا، أي أنواعه؟ حار عليه، حارت عليه، الكفر أي نوع الكفر؟ قوله إلا حارت عليه، قيل في معناها أو إلا ارتدت عليه، أي إلا ارتد عليه تبعت هذه المقالة وعقوبتها عند الله عز وجل، والإثم الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن أطلق على أخيه هذه الكلمة، أو إلا ارتدت عليه هذه الكلمة، كلمة الكفر، ولكنه لا يكون بها كافرا منتقلا من ملة الإسلام، وإنما هو كفر دون كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب من لم يواجه الناس بكلامه وهذا من كمال الأدب وحسن الخطاب وجمال الوعظ والبيان ألا يواجه الواعظ أو الناصح أو المربي أو الموجه لا يواجه الناس بكلامه بمعنى لا يقول لمن لاحظ عليه ملاحظة في ملأ أنت فعلت كذا وهو خطأ أو هذا الأمر مخالفة وأنت فعلت لا يواجهه به لأن مواجهته به إدخال حرج عليه وربما أيضا دفع ضعيف الإيمان إلى أن تأخذه العزة بالإثم وأن يدافع عن نفسه بالباطل كما يحصل من بعض الناس عندما يواجه بالخطأ في ملأ فيغضب ويصبح يدافع عن الباطل الذي هو عليه ولهذا من الحكمة في البيان والنصح والتوجيه ألا يواجه الإنسان وإنما إما أن ينصح سرا بخطأه بينه وبين من ينصحه بلطف ورفق ولين أو يكون البيان على وجه التعميم ما بال أقوام يفعلون كذا أو يلاحظ على بعض الناس أنه يفعل كذا رؤية بعض الناس يفعل كذا مثل هذه العبارات العامة التي لا يخص بها إنسان بعينه بشخصه باسمه فإن هذا فيه جرح له وربما أيضا دفع له لأن تأخذه العزة بالإثم في باطله وضلاله أو في مخالفته لكن مثل هذه الألفاظ فيها حكمة في الدعوة والنصيحة والبيان قال باب من لم يواجه الناس بكلامه وأورد عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه أقوام لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صنعه ورخص فيه والله عز وجل يحب من عباده أن يأتوا رخصة ونبينا عليه الصلاة والسلام رخص فيه وصنعه عليه الصلاة والسلام بنفسه وهو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله وأعظمهم حفاظا على طاعة الله ولزوما لهديه وليس في الناس من هو من يقارب هديه عليه الصلاة والسلام أو يبلغ كماله صلى الله عليه وسلم في عبوديته لله فهو أكمل الناس عبادة لله جل وعلا قال صنع أمرا ورخص فيه فتنزه عنه أقوام تنزه عن أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام ورخص فيه أي يريدون بذلك أن يبلغوا رتبة أعلى من رتبته عليه الصلاة والسلام ومقاما أرفع من مقامه ليس هناك أرفع من مقامه عليه الصلاة والسلام فهو أكمل الناس هديا ولهذا لما جاء أقوام إلى بيته وسألوا عن عبادته كأنهم تقالوها كأنهم رأوها قليلة فقال أحدهم أما أنا فأنام فأقوم الليل ولا أرقد والآخر قال أنا أصوم النهار ولا أفطر والثالث قال أنا لا أتزوج النساء فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. قال فتنزه أقوام، فتنزه عنه أقوام، أي تنزهوا عن هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصنعه، فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. لاحظ هنا لم يقل فلان وفلان وفلان تنزهوا عن كذا وأنا صنعته وفعلته، وإنما قال ما بال أقوام. وهذا هو معنى قول المصنف رحمه الله من لم يواجه الناس بكلامه، من لم يواجه الناس بكلامه، فهو لم يواجههم عليه الصلاة والسلام وإنما اختار هذه الكلمة، قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إذن ما هذا التنزه عن شيء يصنعه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأعظم الناس خشية لله تبارك وتعالى؟ وهذا فيه لفت انتباه إلى ضرورة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل حال وفي كل مقام، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي وأقوم هدي، وكان عليه الصلاة والسلام في كل جمعة إذا خطب الناس قال أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهداه عليه الصلاة والسلام خير الهدى، ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس منه. قال فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهنا لو نلاحظ حصل المقصود وهو البيان والتحذير من هذه الغلطة التي وقع فيها هؤلاء، واستفاد أيضا عموم المسلمين من هذا الأمر بتنبيهه العام عليه الصلاة والسلام، ولما يواجه هؤلاء بالشيء الذي فعلوه ولا سيما على الملأ. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لأصحابه لو غير أو نزع هذا الصفر أو نزع هذه الصفرة. ثم أورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يواجه من لاحظ فيه أمرا في هيئته أو نحو ذلك بشيء يكره، لا يواجهه بذلك لأن فيه شيء من الإحراج له، ولا سيما في مثل لو كان الإنسان في مجلس عام ولاحظ على شخص مثل ما عندنا الآن في الحديث في قضية اللباس، ولاحظ على شخص في ثيابه شيء من الوسخ، بعض الناس ما يبالي في المجلس يا فلان ثوبك وسخ أو يا فلان غترتك مثلا فيها، يواجهه في المجلس، ثم من فيه هذه الملاحظة يقع في حرج أمام الناس ويضيق صدره ويتكدر ويدخله شيء من الحزن والألم، فمثل هذه المواجهة مؤذية للإنسان، مؤذية للإنسان ولا تنبغي، إما أن يقول له هذه الملاحظة بينه وبينه، إما أن يقولها بينه وهو بينه بسبيل الإخفاء يعطيه الملاحظة سرا، أو يعهد هذا الأمر إلى أحد أصحابه، وهذه أيضا فيها الأمر فيها ألطف إذا كان ينحرج منه لمقامه أو لمكانه، فلا يخاطبه حتى لا يوقعه في هذا الحرج، مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لبعض أصحابه الذين هم على صلة به، يقول له نبهه على كذا، ولا يقول له قل له يقول لك فلان، وإنما يقول نبهه على كذا، فكأنها منه من صاحبه. فإذا جاءت الملاحظة من صاحب الإنسان الذي بينه وبينه شيء من يكون الأمر أهون. فالتنبيه على الملاحظة ومثل هذا الأمر الذي هو قضية الثياب أو الملابس أو وسخ في وجه الإنسان أو نحو ذلك، ما يناسب أن يواجه به، خاصة في المجلس عندما يكون المجلس فيه مجموعة من الأشخاص، ثم يقال يا فلان أنت مثلا لحيتك فيها كذا، أو مثلا شماغك فيه كذا، أو يحرج أمام الحاضرين. فالطريقة المناسبة إما أن يساره بالأمر، إما أن يساره بالأمر، أو يوعز إلى بعض أصحابه مثل ما صنع أو يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلما قام قال لأصحابه لو غير أو نزع هذه الصفرة، وأيضا نبه أصحابه بلطف لو غير هذه الصفرة. هذه كلمة أيضا لطيفة جدا في التنبيه، لو غير هذه الصفرة، لم يأتي بكلمة قاسية أو كلمة إنكارية شديدة، وإنما قال لو غير هذه الصفرة، فكأنه يوجههم إلى أن ينبهوا. فهذا الأمر كثير من الناس لا يبالي به، ومجرد ما أن يرى الملاحظة على صاحبه نبهه. بل بعض الناس أشنع من هذا، بعض الناس إذا رأى في أخيه ملاحظة على ثيابه أو على وجه، أول ما يبدأ يضحك، أول ما يبدأ يضحك، ثم إذا استفسر لماذا تضحك يقول ما تشوفون وجه فلان، ما ترون ثياب فلان، ويستمر في الضحك. هذه قلة أدب، هذه قلة أدب في التعامل بين الإخوان وبين الجلسة وبين الأصحاب، وعدم مراعاة للأخلاق. بينما ديننا شيء آخر، ديننا أمر آخر، ديننا أخلاق رفيعة وآداب عالية، ولما يقع الإنسان في مثل هذه الأشياء هذا من ضياع الأدب، ليس لا يمثل مثل هؤلاء الدين الذي رضيه الله تبارك وتعالى لهم، دين أدب، دين خلق في المعاملة، مراعاة المشاعر، مراعاة الأشخاص، التأدب في الخطاب، حسن البيان والتوجيه والنصيحة، عدم إحراج أخيك وعدم إيذائه وعدم إزعاجه في الخطاب. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أنس قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه، فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، فلما قام قال لصاحبه لو غير أو نزع هذه الصفرة. بل أزيد أمرا ثالثا لوجوده في بعض من يقل فيهم الأدب. ذكرت لكم حال من يبدأ التوجيه بالضحك، بعضهم ليس هذا، بعضهم يتعمد أن يلصق على أخيه شيئا من إما شيء لاصق أو شيء من الوسخ أو نحو ذلك، ثم يضحك عليه أو يسخر به أو ينبه الحاضرين للضحك على هذا. كله قلة أدب، هذا كله من ضياع الأدب. حتى وإن كان يريد أن يدخل المرح على المجلس والضحك، هذا كله قلة أدب وتضيع للأدب. والمسلم يجب عليه أن يربع عن مثل هذه الأعمال وأن يتنزه عنها. ومثل هذه الأشياء توجد مع ضعف الأدب، يضعف الأدب ويقل، فتأتي مثل هذه الأعمال السيئة. بينما إذا جئنا إلى حقيقة الدين نجد آداب كاملة ورفيعة، وجودها يحقق الأخوة ويمكن الصلة والرابطة ويطرد العداوة ويطرد البغضاء. فمثل هذه الآداب يجب على المسلم أن يعود نفسه عليها، وأن أيضا يعود وينشئ ولده عليها، حتى ينشأ الناس على آداب الشريعة الكاملة وأخلاقها الفاضلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيه فائدة حضرها أحد الإخوة جزاه الله خيرا، تتعلق بالحديث رقم 419 باب السباب، حديث ابن عباس: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم. إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سب، فلما رد نهضت الملائكة. وقلنا إن في الحديث عبد الله بن كيسان ضعيف. تقرأ الفائدة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويتعجب، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت؟ قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها لعلها ونصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2231. نعم. ورواه أبو داود مرسلا عن ابن المسيب وحسنه الألباني بالحديث المتقدم، ولفظه: بينما رسول الله جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثانية، فصمت عنه أبو بكر، ثم آذاه الثالثة، فانتصر منه أبو بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه، يعني الذي وقع في أبي بكر، بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. سلسلة صحيحة 2376. هذا الحديث يغني عن الحديث الذي عندنا، حديث عبد الله بن كيسان، وأيضا هو في الحقيقة شاهد له من حيث المعنى الوارد في هذا الحديث.